أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة السجدة، يقول الله سبحانه وتعالى: وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قال: ولما كان الكلام إنما ابتدأ من قوله إنما إلهكم إله واحد، واحتج عليه بقوله: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، تمم تلك الحجة على أكمل الوجوه. فإن بقوا مصرين على الجهل لم يبقى حينئذ علاج في حقهم إلا إنزال العذاب عليهم، قد استدل عليهم بكل الآيات، ولكن إذا بقوا على هذا فما بعدها إلا العذاب. فلهذا السبب قال: فإن أعرضوا، يعني قريشا، بعد أن تتلو عليهم هذه الحجج الدالة على الوحدانية والقدرة على كل شيء، فقل أنذرتكم صاعقة، أي عذابا شديد شديد الوقع، كأنه صاعقة، والصاعقة العذاب على أي حال كان، وأصلها الصوت مع النار. الأصل فيها يعني الصاعقة كمعناها الأساسي هو الصوت الذي يأتي في ومع النار، لكن هنا أنذرتكم صاعقة أي عذاب مثل صاعقة عاد وثمود، فحذرهم أن تصيبهم صاعقة العذاب وهي قصفة رعد معها نار لا تقع على شيء إلا أهلكته. وعاد قوم هود وكان عذابهم الريح الصرصر أي شديد الصوت، وثمود قوم صالح وكان عذابهم بصيحة جبريل، ولم يرد حقيقة الصاعقة، إنما أرادها بمعنى العذاب. قال الحاكم الجشمي في تفسير التهذيب الأحكام، قال: يدل قوله فإن أعرضوا على وجوب النظر في الأدلة، فلذلك ذمهم على الإعراض، ويدل قوله هديناهم أن الهدى هو الدلالة والبيان، وتدل على أن المعارف مكتسبة، لذلك قال: فاستحبوا العمى، وتدل على أن العبد يفعل لولا ذلك لما صح أن يختار شيئا على شيء، وتدل على أنه يقدر على القدير، لذلك صح وصفه بأنه مختار نعم فعل على فعيل. قال ثم قال تعالى: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، قال في التجريد في معناه قولان: أحدهما أن الرسل أتوهم من كل جانب يدعونهم إلى الإيمان، وأعملوا فيهم كل حيلة فلم يروا إلا العتو، ويحتمل الحقيقة، ويحتمل أن يكون عبارة نعم ويحتمل أن يكون عبارة عن تكرار الدعاء، وأصلها أن من يحاول الشيء يبدو من كل جهاته يلتمس ما يريد، فلعله إن تعسر من جانب يسهل من الآخر، يقول من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني إنه جاءت الأنبياء والرسل يدعوهم في كل وقت. والثاني أنه أراد من بين أيديهم من تقدم من الرسل إلى آبائهم وإلى غيرهم، لأن الرسل يصدق بعضهم بعضا، وبقوله من خلفهم الذين جاءوهم لأنهم من بعد وجودهم، وقوله ألا تعبدوا إلا الله، جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، تفسير للإنذار، أي قالت لهم لا تعبدوا إلا الله. ثم حكى الله تعالى عن أولئك الكفار أنهم قالوا لو شاء ربنا، أي لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة، فإنا بما أرسلتم به كافرون، أي فإذا أنتم بشر ولستم ملائكة فلا نؤمن بكم. وقول أرسلتم به ليس بإقرار بالإرسال، وإنما هو على كلام الرسل، وفيه تهكم بالرسل، كما قال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، لو شاء الله أن يرسل رسل فأرسل ملائكة، ما هو في حاجة أن يرسل بشر، هذا كلام المشركين. فإنا بما أرسلتم به كافرون، هذا لا يعني أنهم قد آمنوا ثم كفروا بما أرسل به الأنبياء، لا، بل من باب الاستهزاء والاستهجار، قال إنا بما أرسلتم به كافرون، أن لو أن الله أراد أن يرسل رسل لأرسل ملائكة، ما هو بحاجة أن يرسل بشر. وروي أن أبا جهل قال في ملأ من قريش التبس علينا أمر محمد، فلو التمسم لنا رجلا عالما بالشعر والسحر والكهانة يكلمه ثم أتانا ببيان عن أمره. فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت الشعر والسحر والكهانة وعلمت من ذلك علما وما يخفى علي. فأتاه فقال: يا محمد، أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ لما تشتم آلهتنا وتضللنا؟ فإن كنت تريد الرئاسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيسنا، وإن أردت الباءة زوجناك 10 نسوة تختارهن بأي بنات قريش شئت، وإن أردت وإن كان بك المال جمعنا لك ما تستغني به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت. فلما فرغ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، إلى قوله: مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم، يعني وضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وناشده بالرحم ورجع إلى أهله ولم يخرج لقريش. فلما احتبس عنهم قالوا: لا نرى عتبة إلا قد صبأ، لأن كان من أسلم يسموه صابئ. فانطلقوا إليه وقالوا يا عتبة، أو فانطلقوا إليه وقالوا يا عتبة، ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت. فغضب وأقسم لا يكلم محمد أبدا. ثم قال: والله لقد كلمته وأجابني بشيء، والله ما هو بشعر، والله ما هو شعر ولا كهانة ولا سحر. ولما بلغ صائقة عاد وثمود أمسكت بفيه وناشدته بالرحم، وقد علم أن محمد إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب. يعني هذا عتبة بن ربيعة أشد قريش، يعني من أشد قريش عتوا وكفرا، وكان عاقل يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله في بدر قال: إن كان في هؤلاء من رجل عاقل فصاحب العمامة الحمراء، ويقصد عتبة، لأنه قال: يا قريش، لما رأى أن أبو سفيان قد تاحل بالقافلة، فقال: قافلتكم نجت وتركونا من الحرب، إنما يقتل أحدكم أخيها وابنه، فأعصبوها براسي وقولوا جبنا عتبة، خلاص خلونا نرجع، ما دام ما محمد أخذ أموالكم ولا شيء خلونا نرجع، لأن اللي بيقابلنا مع محمد أبناءنا وإخواننا، فلا يعني إن قتلوا على مثل ما يعني على عددهم منا، ما بقي منا في قريش خير. فقال أبو جهل، وإن كان هناك من يمثله في هذه الأيام حقيقة أبو جهل، هناك من يمثله يعني تمثيل واضح في هذه النقطة، وهو شيخ يسمى محمد العريفي، سمعت له مقطع البارح يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه كان يبيع الخمر ويهديه. يعني قال أن أحد الصحابة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يوسف، فقال يعني أهدى إلى رسول الله 2 جرتين خمر، قال طبعا لن يشربها رسول الله ولكن سيبيعها أو يهديها. يعني إنسان لا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولا يعرف مكانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يتطاول بهذا التطاول على رسول الله. والمشكلة أن الجماهير عنده الهمج الرعاع ما يقارب مدري كم ألف، يتحدث بهذه القذارة وبهذا السوء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فهذا مثل هؤلاء لا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولا والله لو عرف قدر رسول الله وعرف أن محمد بن عبد الله يعني كان حتى قريش تقولوا يسموه الصادق الأمين، يقولون ما يقول شيء إلا ويصدق. والله سبحانه وتعالى وصف بكل الأوصاف: إنك لعلى خلق عظيم، ووصف بكل الأوصاف، وهذا يصف بأنه بياع خمر ويهدي الخمر، عليه لعنة الله ولعنة الملائكة والناس أجمعين. نعم. واعلم أنه تعالى لما بين كفر قوم عاد وثمود على الإجمال بين خاصية كل واحد من هاتين الطائفتين، فقال عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض تعظموا فيها على أهلها بغير الحق بما لا يستحقون به التعظيم، وهو القوة وعظم الأجسام كما حكى الله قولهم، فما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، يعني ما استكبروا بحق، مع أن التكبر لا يكون بالحق، لكن هم تكبروا بعظمهم وكبر أجسامهم وقوتهم. ثم بين تعالى سبب ذلك الاستكبار حيث حكى قولهم وقالوا من أشد منا قوة، ثم أنكر سبحانه قولهم هذا وذكر ما يدل على أنه لا يجوز لهم أن يغتروا بشدة قوتهم، فقال أولم يروا أن يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ثم قال وكانوا بآياتنا يجحدون، مع علمهم أنها حق ولكنهم جحدوها كما يجحد المودع الوديعة ولما بلغوا في الصفات المذمومة الموجبة للهلاك والإبطال الغاية القصوى سلط الله عليهم العذاب، فقال عز وجل فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، كأنه وصف بالمصدر. قال في التجريد في الصرصر أقوال، أحدها أنها الشديدة الهبوب التي تصوت لشدة هبوبها، من صر الجندب إذا صوت، الجندب الجندب بفتح الدال وضمها ضرب من الجراء لكن. وثانيها أنها الباردة من الصر وهي البرد، وثالثها أنها الباردة التي تحرق لشدة بردها كما تحرق النار، عن ابن عباس انتهى، لأن البرد إذا اشتد يكون أشد من النار، شد من النار. ولذلك قيل أن أهل النار إذا يعني يريدون الخروج منها، أن الله سبحانه وتعالى يقول في إلا ما شاء الله في حق أهل النار، قال الخروج من النار إلى الزمهرير، والزمهرير هي شدة البرد، هذا أشد عليهم من النار. نعم، وهو تكرر لبيان الصر، وهو البرد الذي يصر ويجمع ويقبض في أيام النحسات أي مشؤومات. قال في الكشاف نحس نقيض سعدا، وهو نحس، وأما نحس فإما مخفف نحس أو صفة على فعل كالضخم وشبهه، أو وصف بمصدر، أما أنها نقول نحس أو مخفف فإما مخفف نحس من النحس اللي هو الشؤم والعياذ بالله. قال في التجريد وفي أولها ثلاثة أقوال، أحدها غداة الأحد قال السدي، والثاني يوم الجمعة قاله الربيع ابن أنس، والثالث يوم الأربعاء قاله يحيى ابن معاذ، يعني أنها في الأيام في أيام نحسات. هناك من ما هم مصرين على أن الأربعاء هو يوم النحس عند قبائل كثيرة، الأربعاء عندهم. ثم قال عز وجل لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، أضاف العذاب إلى الخزي وهو الذل والاستكانة، على أنه وصف للعذاب، كأنه قال عذاب خزي كما تقول فعل سوء، تريد الفعل السيء، والدليل عليه قوله ولا عذاب الآخرة أخزى، أي أشد إهانة وخزيا، وهو من الإسناد المجازي، وهو أن وصف العذاب بالخزي أبلغ من وصفه بهم به. ألا ترى إلى الفرق بين قولك هو شاعر وله شعر شاعر؟ قاله في الكشاف. وهم لا ينصرون بدفع العذاب عنهم، ولما ذكر الله تعالى قصة عاد أتبعه بقصة ثمود فقال وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم وعرفناهم طريقي الضلال والرشد، يعني قلنا لهم هذه طريق الضلال وهذه طريق الرشد، اجتنبوا طريق الضلال وتمسكوا بطريق الرشد. قال الله سبحانه وتعالى هديناه النجدين ما شاكرا وإما كفورا، خلاص أبان الطريق الخير وأمرنا بها، وأبان لنا طريق الشر ونهانا عنه، فطريق الخير الاستقامة وطريق الشر والعياذ بالله الانحراف. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي اختاروا الدخول في الضلالة على الرشد. ولما وصف الله كفرهم قال فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، عليكم السلام، أي داهية العذاب وقارعة العذاب، والهون مصدر بمعنى الهوان، وصف به مبالغة أو على تقدير ذي الهون، ثم علل ذلك فقال بما كانوا يكسبون. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم الذنوب من شركهم وتكذيبهم صالحا وعقرهم الناقة. ولما ذكر الله الوعيد أردفه بالوعد فقال سبحانه ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهو كالتعليل لنجاتهم وأراد بهم صالحا ومن معه. إذن الهداية والإغواء هي راجعة للإنسان نفسه وليست من الله سبحانه وتعالى. ليس الله سبحانه وتعالى من خلق في المجرم الإجرام، وليس الله سبحانه وتعالى من خلق الكفر في الكافر، وليس الله سبحانه وتعالى من أمر الزاني بالزنا، وليس الله سبحانه وتعالى من أمر اللوطي باللواط، وليس الله سبحانه وتعالى من أمر السارق بالسرقة. فلأن الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا كله وحذر عن هذا كله، وقال من ارتكب هذا فما ولم يتب فما واه النار. فهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى من أعمال من الأعمال الرديئة ومن المقبحات والقبيحات. أما في الهدى فإن الله سبحانه وتعالى حث البشر وحث الناس على الطاعة وعلى الاستقامة وعلى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، يعني كلها أوامر من الله سبحانه وتعالى في الطاعة والاستقامة. ولكن النهي كان عن ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الربا ولا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كلها. ويأتي معنا من يقول لا، إن هذه بقضاء الله وقدره. يا رجل، الزاني بقضاء الله وقدره، اتق الله في عمره. يعني يقول لولا أن الله قدر عليه الزنا لما زنى. إذن فما فائدة القرآن وما فائدة الرسل؟ ترسل إلينا الرسل ولا تقربوا الزنا، يقول لا، أن الله أمرني بالزنا. بل والله الشيطان أمرك وضحك عليك الشيطان، أما الله فحاش الله سبحانه وتعالى. الله أمرك بالاستقامة ونهاك عن الزنا ونهاك عن الربا ونهاك عن قتل النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويأتي من يقول لا، هذا بقضاء الله وقدره، فنقول له كذاب، ليس هذا بقضاء الله ولا بقدر الله، وإنما قضاء الله سبحانه وتعالى. القضاء عند الله والقدر عند الله، بمعنى أن يقضي الله علينا أمر لا نستطيع التعامل معه، أن يقضي الله سبحانه وتعالى بالزلازل، أن يقضي الله سبحانه وتعالى بالأمطار التي فيها غرق، أن يقضي الله سبحانه وتعالى بالريح القوية. هذه قضاء الله وقدره، لا نستطيع أن نعمل فيها شيء. أن يقضي الله أن يكون هذا مريض، أن يقضي الله أن يكون هذا أعمى، أن يقضي الله أن يكون هذا فقير، أن يقضي الله أن يكون هذا غني، هذا لا نستطيع أن نعمل فيها شيء، هذا قضاء الله وقدره. أما أن ناتي ونبري الشيطان ونبري أنفسنا ونتهم الله سبحانه وتعالى فحاش الله، نقول إن هذا الزاني لم يزني لأنه إنما هو نفذ أمر الله، لأنه قضى الله وقدره. وإنما الشيطان ما سوى شيء، مش دور الشيطان هنا، دور الشيطان لا شيء. من الدور له هنا؟ الله سبحانه وتعالى وحاش الله. الدور أن الله هو الذي كلف هذا أن يزني، أما الشيطان فحاشه، فليس له قوة أن يعمل شيء، إنما القوة لله. فهذا الأسلوب الخاطئ الذي يفهم فيه البعض معنى القضاء والقدر. فحاش الله سبحانه وتعالى أن يقدر علينا الشرك. أيعقل أن الله سبحانه وتعالى يرسل إلينا أنبياء ورسل حتى يدلون إلى الإيمان ويجبرون على الإسلام، يعني يدلون على الإيمان وعلى طريقة الإسلام، ونقول لا، أن الله خلق هذا الإنسان كافر لن يؤمن، إذن لماذا يرسل له رسول؟ وخلق هذا مؤمن ولن يكفر، إذن فلماذا يهدد ويوعد في القرآن؟ فلا بد أن الإنسان يعني يتعامل مع العقل، فالقرآن هو مع العقل، وهذا الكلام مخالف للقرآن تماما ومخالف للعقل تماما. إذن قال وأما ثمود، لاحظوا، فهديناهم أي دعيناهم إلى الهدى ودللناهم إلى الهدى وقلنا أقيموا الصلاة، افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، رفضوا. ما قال الله سبحانه وتعالى فقدرنا عليهم الضلالة أو فأمرناهم بالضلالة أو أمرناهم بالكفر أو خلقنا فيهم الكفر، حاشا الله سبحانه وتعالى. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب لهم، أخذوا العذاب بما كانوا يكسبون. ما هو لو هو فعل الله كان قال بما كنا نكسبهم وبما كنا نفعلهم وبما كنا يعني نفعل احنا، يعني كان نسب الفعل اليه سبحانه وتعالى، ولكن حاش الله سبحانه وتعالى. و ولما ذكر الله الوعيد أردفه بالوعد، فقال سبحانه ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. لماذا نجيناهم؟ لأنهم كانوا يتقون، كانوا يخافون الله، كانوا ممتثلين لأوامر الله، ولذلك نجيناهم. إن قيل كيف يجوز للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن ينذر قومه مثل صاعقة عاد وثمود مع العلم بأن ذلك لا يقع في أمته صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صرح الله تعالى بذلك في قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الله تعالى رفع عن هذه الأمة هذه الأنواع من الآفات. قلنا إنهم لما عرفوا كونهم مشاركين لعاد وثمود في استحقاق مثل تلك الصاعقة جوزوا حدوث ما يكون من جنس ذلك وإن كان أقل درجة منهم، وهذا القدر يكفي في التخويف والله أعلم. يعني من كرامة نبي الله صلى الله عليه وعلى له على الله أنه أن الأمة الوحيدة أمة محمد صلى الله عليه وعلى له لا يأتيها العذاب الجماعي، يعني أن تهلك بغرقة أو بصاعقة أو بكذا، فالعذاب الجماعي مرفوع عن أمة محمد، ولكن قد يأتي العذاب لأفراد أو لأشخاص. فهذا كرامة من الله سبحانه وتعالى يا رسول الله، كرمت به الأمة، فأبى محمد العريفي إلا أن رسول الله لا يستحق هذه الكرامة، لأنه بيع خمر ويهدي الخمر، قال إنه يبيع الخمر ويهديها. يعني عندما يكون الله سبحانه وتعالى يصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بهذا المكانة، بحيث أن الأمة كاملة بسبب وجود محمد بن عبد الله فيها رفع عنها العذاب الجماعي، ومع ذلك مع هذا النكر الدعي يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على الحبيب. البروفيسور طارق الحبيب عندما قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بسبب وفاة أمه وأبوه لم يكن عنده، يعني كان يفتقد لشيء من الحنان، فأقيمت الدنيا ولم تقعد عليه. لماذا قال هذه مع أنه قال هذه حسن نية، وأنا أقسم بالله من هنا أنه قال هذه حسن نية، ولأنه صادق خرج على التلفزيون وعلى الملأ يعتذر، قال أنا وهو صادق، يعني قال أنا لم أقصد ما قولتوني من أني يعني أنا أقول الرسول الله ناقص، حاشا الله وحاشا رسوله، ومع ذلك قال أعتذر علنا. وهذا الدعي النكرة يعني يتطاول بهذا الكلام الذي لم يسبق إليه أحد، عليه لعنة الله. ولما بين تعالى كيفية عقوبة هؤلاء الكفار في الدنيا أردفه بكيفية عقوبتهم في الآخرة فيحصل منه تمام الاعتبار والزجر والتحذير، فقال عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. ترى نافع نحشر بالنون أعداء بالنص أعداء الله، ويوم نحشر أعداء الله بالنص أضاف الحشر إلى نفسه، والتقدير يحشر الله عز وجل أعداء الله، نعم يحشر الله عز وجل أعداء الله الكفار من الأولين والآخرين، وحجته أنه معطوف على قوله ونجينا، فيحسن أن يكون على وفقه ويقويه قوله يوم نحشر المتقين وحشرناهم. وأما الباقون فقرأوا على فعل ما لم يسمى فاعلة، لأن قصة ثمود قد تمت نعم. وقوله يوم يحشروا ابتداء كلام آخر، وأيضا الحاشرون لهم هم المأمورون بقوله احشروا وهم الملائكة. واعلم أنه تعالى لما ذكر أن أعداء الله يحشرون إلى النار قال فهم يوزعون، أي يستوقف السابق حتى يلحق الآخر، وهذه عبارة عن كثرة أهل النار، والمقصود بيان أنهم إذا اجتمعوا سئلوا عن أعمالهم، ثم قال حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا استمعوا القول أنهم يتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.